السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. دعواتك ليا يا شيخ بالله عليك زوجة صالحة وربنا يرزقنا الخشوع في الصلاه، ودعوتك لوالدي ووالدتي. الله يحفظنا واياك ويرزقنا واياك التقى والخشوع في الصلاه، ويوفق والديك ويرحم والدينا والديك كما ربانا صغارا. الله يوفقنا واياك ويرزقنا واياك زوجة صالحة يا رب. اللهم امين. جزاك الله خير. واياكم مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. بص حضرتك، معلش أسألك سؤال. اسألي. أنا يعني طبيعي راح عند المأذون، كنت هرجع يعني وكده، وأخويا معايا. فالمأذون اعتبر نفسه شاهد واعتبر أخويا شاهد، وكلموني في التليفون وقالوا لي أنت ولية نفسك. كده العقد صحيح ولا باطل؟ لا يعني عارف، كان طلقك قبل كده ولا ايه؟ انا كنت متطلعه والعده خلاص انتهت، وخلاص بقى بعد العده ما كانت عايز يرجعني. عفوا، كنت خرجت من قسيمه زواج، قسيمه طلاق. عفوا، ايوه عملت قسيمه طلاق والعده انتهت. والعده انتهت وعملت قسيمه زواج جديده ولا لا؟ لا، المفروض ان هم كنت هعقد شفوي كده، وبعد كده احضر الاوراق واعمل القسيمه. يعني انت ما عملتهاش؟ لسه ما عملتهاش، بس ايه، انا قلت انا شاكه ان العقد ده صحيح، عايزه اعيده من تاني. فهل كده فعلا العقد باطل ما كملش؟ هو مين اللي زوجك؟ اخوكي؟ اخويا، بس المأذون يعتبره شاهد وهو نفسه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. اخوك هو اخوك هو الولي في التزويج. اخوك الولي في التزويج، فالولي في التزويج ما يعتبرش شاهد. إذا كنا يعني كده العقد لم يتم. لم يتم صراحة. نعم، يعني أنصحك أن تصحح هذا العقد. وإن كان لمن يقول معرفة الناس أن فلانة تزوجت فلانا يكفي عن الشاهدين، لكن نريد لك الاحتياط بالتحطاط بأن يزوجك أخوك. لما تسلم دلوقتي على أساس أن أنا لو مرجعتش خالص لا لا لا، مش هنعتبر هذا الكلام شيء. مش أقول يعني على رأي كثيرين، لأنه ما توفر الشاهدين، ما توفر الشاهدان. فإحنا الآن إذا كنت تريدين الرجوع لهذا الرجل، روح عند المأذون، تعال أنت وأنا عند المأذون، أخي سيزوجني على سنة الله ورسوله في وجود الشاهدين والمأذون، والمأذون بس كاتب، المأذون كاتب، القاضي لا يقضي بعلمه. غصب عني عشان ولادي، لكن انا فعلا مش مرتاحه معاه خالص. خلاص، انت حره، حاجه ترجع عليك. يعني اذا كنت تريدين الرجوع، روح فين؟ هروح فين؟ انا هرجع له عشان ولادي، لكن انا فعلا مش مرتاحه معاه خالص. وحد ضربك على يدك؟ لا، ابو ولا هذه اكتبهم له خلاص لو انت خلاص خلاص انت انا مش مرتاحه معاه خالص يعني حد عصبي جدا وهو مش مرتاحه خالص بس الله يسلمك. دي التطليقه رقم كام الله يسلمك؟ الثانية. طيب يستر ربنا علينا وعليك يا رب. إذا طلقك مرة ثالثة مش هتحل له. أيوة عارفة بس لله دليل. الله يوفقك. الله يوفقك. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عايز أشوف كنت عايز أسأل عن أنا والدتي كانت عاملة تأمين على الحياة وبعد كده عايز أسأل الحرام لما جت عايزه تسحب فلوس قالوا لها كفايه 12000 جنيه لو استنيتي ساعه ونص هتاخدي الفلوس كمان بتاعتيها او هتاخد فلوس عامه. ممكن تستنى السنه ونصف حتى لا تضيع الاموال لان الله لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اضاعه المال. طيب حضرتك عندي سؤال ثاني معلش هو التامين على التامين الصحي ان واحد يشترك في تامين صحي تبع النقابه او الشركه بتاعته يدفع مثلا 2000 جنيه ده حرام؟ اذا انت مختار ابتعد للشبهات لأن أموال التأمين أيضا تثمر في البنوك الربوية فلو أنت مختار ابتعد عن أي شبهة لو لم تكن مختار لو لم تكن مختارا يعني كنت مجبرا لا إثم عليك لو أنت مختار ابتعد أو حضرتك أبو بكر مختار بس أسئلة عبد الرحمن وعن المستشفى اللي تبع السفن يعني نبتعد عنه الله يسلمك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا. نعم تفضل. حضرتك شفنا أنا رحت أعمل استوديو اشتراك النهاردة. قال لي لازم يكون في دوكيومنت. قال لازم تحط مرتب وكده. قلت له معيش. قال لي ممكن تحط 10000 في الحساب وتاخد يوم ضمان استوديو اشتراك. فاهم. يعني هحط 10000 في حسابي. وتاخد يوم قسط المشاريات ب 10 9000 ايوه لا تفضل لو ما سددتش او ما عملتش حاجه تبقى في 10000 موجودين في حساب تقدر ناخدهم لو انت ما سددتش. طيب ماشي ما فيش مشكله ما فيش ربا يعني ايه ما فيش ربا ما فيش ربا يعني الله يسلمك شكرا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مصطفى. الحمد لله تفضل. يعطيك الصحة يا رب. مسألة الدعاء أن ربنا يوصل لنا رزق العيش ويرزقنا رب إن شاء الله. الله يوسع علينا وعليك ويسكننا ويعطيك العافية. استفسار بخصوص أن أنا ووالدتي وأربع بنات. والدي متوفي من 2012 تمام؟ والحمد لله لحد 2016 كده إخواتي كلهم اتجوزوا. تمام؟ ها فاللي بيصرف علينا يعتبر ايه حته ارض تمام فانا عمامي نصحوني يعني حد من عمامي نصحني بيقول لي ان الاراضي اللي يطلع من الارض تقسمه عليك انت واخواتك يعني تسد لهم حقهم تمام من دلوقتي فانا في اعتقادي ان مثلا استنى لما اتزوج زي ما هم مثلا اتجوزوا وبعد كده ايه ما سؤالي هل هم تزوجوا في حياة أبيك؟ واحدة في حياة والدي. نعم واحدة بس هي اللي اتجوزت في حياة والدي والثانية والثانية بعد وفاة والدي هم الاثنين الثانيين بعد وفاة والدي بسنوات يعني أنتم يعني عفوا يعني أنتم زوجتم البنتين من داخل الأرض بعد وفاة الوالد بعد وفاة الوالد معناه انهم تزوجوا من جزء منهم جزء من الزيجات من حقك انت شخصيا انا بقول بناء على كده اصبر علي بس اصبر علي بس يا اخي اصبر علينا بس اصبر علينا يعني انت الان زوجتهما من مالك ومالهما صح مش مال مش من مال التركة يعني الوالد من الارض ما هو ابوك لما مات خلاص المال ما اصبحش مال الوالد اصبح مال الورثة تمام لكن أختك التي تزوجت في حياة أبيك لم تأخذ شيئا إلا أن أباك زوجها، فزيجتها لم تخصم من تركة الوالد، زيجتها فأعطيها حقها، هي واحدة بس اللي تعطيها الحق، مين تعطيها يعني من دخل الأرض؟ هي أختك الكبيرة التي تزوجت في حياة أبيك. فإن قالت أنا مسامحة الآن لا إثم عليك، قالت أنا ما أنا مسامحة أعطيها نصيبها من غلة الأرض. تمام. بس السلام عليكم. طيب الاثنين التانيين التانيين أنت زوجتهم من مالك ومالهما، من ورثك ورثيهما، كما أنك زوجتهم من ورثك ومرثيهما قدر أيضا زوجتك. بالضبط. أمن التركة العامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معايا سافر على حكم تركة الذنوب مخافة انقطاع الرزق. حكم تركة الذنوب مخافة انقطاع الرزق. وأنت تثق من الذي ساقطع الرزق؟ ربنا. يعني أنت موقن بالله؟ وأن الذنب يسبب انقطاع الرزق؟ نعم. وأن الذي يفعل ذلك هو الله، ما في مشكلة. ترك مخافة انقطاع بالشرك يعني؟ لا شرك، من شرك؟ إيه اللي جاب الشرك؟ هذا التوحيد، هذا من التوحيد، لأنك تعتقد كما في الحديث عن رسول الله أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه، وأنت الآن تعلم أن لك ربا يعاقبك بالذنب ويحرمك الرزق بسببه، أليس كذلك؟ فالحمد لله. المناهج المتصوفة التي تقول هذا مناهج متصوفة، يعني يقول لك لا تدعو الله لأنه عالم بحالنا. طيب إبراهيم الخليل دعا، يأتون بأحاديث موضوع علمه بحالي يغني عن سؤالي، كان الأحاديث مكذوبة. إبراهيم قال لا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، وقال وارزق أهلا من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر. نعم ومتعك الله بوافر الصحة يا عثمان حقنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال يا شيخ خلق. الحمد لله، بارك الله في عمرك وعلمك ولك بمثل. من قبل حضرتك في عندي سؤالين. اسأل. أما السؤال الأول فالنقطة بتاعت الأفراح اللي تقدم في الأفراح ومناسباته وهكذا، هل تعتبر دين على اللي بيأخذها وكده يعني؟ هي بمثابة الدين في الأرياف، لكن إذا مت ظني أنها تسقط في الأرياف ولا يطالبون أهل الميت بالنقود. نعم أنا القصد إن لا، لو أنت حي وأنت حي العرف جرى على أنك كما ساعدوك في زواجك تساعدهم في زواجهم. يعني لو في حديث الله الوقت النقطة توفى، هل يحاسب على هذا المال؟ لو أنت بتفهم ما سألتش هذا السؤال، أول ما أجبتك على هذا قلت لك العرف جرى على أن من مات لا يطالب أهله بسدادها في كثير من البلاد، صح كده؟ ولا بلدك بيطالبوا بها؟ لا يطالبوا بها، لكن وأنت حي أدبيا وعرفا تسدد. السلام عليكم. ما معنى سيد الكونين؟ لا أعلم لهذا الإصطلاح دليلا، إنما سيد الثقلين، بل ورد سيد ولد آدم، أما الثقلان فالجن والإنس، الجن والإنس، أو تقول سيد الأولين والآخرين من بني آدم عليه الصلاة والسلام. الرسول أرسل سيدا وأرسل للثقلين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لذلك فالجن آمنت به. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صديقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أما الكونين، ما أعلم ما المراد بالكونين، والله أعلم. من المراد بالكونين هل هما عالم البشر وعالم الملائكة أو ما أعلم رواية فيها سيد الكونين أرسل الثقلين وقال عن نفسي أنا سيد ولد آدم ولا فخس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. شخص سرق من شخص آخر يا شيخ مبلغ بسيط. والشخص المسروق توفى. ماذا فعل؟ يرد المال لورثته. من أولاده أو من أهله. يرد المال لعموم ورثته. وزوجته هو رجل كبير وزوجته لا معهمش يعني كلهم تزوجوا وكذا. ولو يعني هو يعرف ورثة المسروق منه ولا لا؟ ممكن يتوصل إليهم. يتوصل إليهم يصل إليهم ويسدد أموالهم. ممكن يسددها شخص بطريقة يعني غير معروف إنه يعرفهم إن أنا سرقت هذا المبلغ أو إيه. لا لا مش لازم يفضح نفسه. ديننا يأمر بالستر. قل يا جماعة دي حقوق لوالدكم عندي بس باختصار. السلام عليكم. ما أعرف سيد الكونين يا أختي. ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سجود التلاوة لو أنا قاعدة مثلا وبقرأ المفروض أن أنا أقوم وأكبر التكبيرة وأسكت ولا لا لا لا وأنت جالسة وأنت جالسة وأنا جالسة. طيب سؤال ثاني معلش يا شيخ لو أنا هصلي العشاء والمغرب فاتتني المفروض أن أنا أصلي المغرب الأول ولا العشاء الأول؟ عفوا أنت أدركت الجماعة خذها. لا أنا بصلي لوحدي في البيت. طيب صلي في بعضك في البيت الزم الترتيب. وياك مثلا سؤال أخير سؤال أخير معلش سالي في المصحف يا شيخ أنا ينفع مثلا ألون كلمة أو ألون حرف ولا ما ينفع؟ لا ما تلونيش خلي المصحف موقر موقر عفوا الله خير لك وياك وياك وياك السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله يسلمك شيخ الله يعزك. الله يعزك. أنا عندي بعض الأسئلة يا شيخ الله خلاص. تفضل. سؤال مثلا واحد حلف على واحد مثلا باليمين قال له والله اللي تأخذ الشهيدة. الشخص الثاني ما أخذه. هل يبقى عليه كفارة يمين ولا لا؟ لا ليس على الحالف في كفارة يمين لأنه لا يملك تنفيذ يمينه. إضافة إلى ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا. قال أبو بكر دعني أعبرها له يا رسول الله. فتركه النبي يعبرها فقال أبو بكر يا رسول الله أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال يا رسول الله أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت. قال النبي لا تقسم ولم يلزمه بالكفارة. السلام عليكم. جزاك الله خير شيخ. السؤال الثاني الله يجزاك. نعم الله يوفقك شيخنا. تفضل. سؤال يا شيخ بس سامحني الله يكرمك يعني عايز لو سمحت إجابة قاطعة في الله يبارك لك. الله رجل يعني جزاك الله خير في بيتي إلى الآن يعني ما جبت تلفزيون لأن أنا خاف من الاسم وخاف أن أولادي يتفرجوا عليه أو كذا تمام. لكن الآن بيجي في أطفال صغار وملحين علينا إحنا مثلا عايز يجيبوا تلفزيون ويخلوا قنوات دينية أو يخلوا القنوات اللي بتسمى بطيور الجنة دي اللي بتلعب بها الأطفال. هل إذا أنا جبت الشاشة دي أو التلفزيون وانا ما اعرف ايه حيشغله عليه التلفزيون لان مش موجود في البيت يعني انا مسافر فهل هيكون عليه اسم لو شاهدوا شيء يعني حرام او كده او سمعوا الموسيقى الاطفال خاصه في القنوات اللي بتغني وترقص دي ولا ايه؟ لا انت لا ذنب يعني لا امهم امراه صالحه امهم ان شاء الله نعم نعم خلاص هتقول لهم إن شاء الله في البيت تستفيدوا من الخير ويتركون الشر. ألسنا نحن نخرج على التلفزيون الآن؟ هذا التلفزيون بمثابة التلفزيون، ولكن لا نستطيع أن نحرم منه الأطفال لأنهم قد يخرجوا عن طوعنا بعد ذلك. فإذا أتيت به في البيت وضبطته وعلمتهم الحلال فيه والحرام إن شاء الله ربي يحفظهم لنا ولك يا رب. أغلب النشيد أو الأغاني شيخ بتاعت الأطفال دي بيكون فيها موسيقى، حاول أن تأتي ببرامج بعيدة عن ذلك. طيب سؤال أخير يا شيخ، معلش سامحني. عندنا في الصعيد يعني ناس كثيرة ماشي بالشيء هذا، وجزاك الله خير لو توجه يعني أنت صعيدي بس لهجتك ليست لهجة تأخذ يا شيخ فلوس من الناس ويديله أمر الأرض بتاعته يقول له يعني خدها ولما تسدد لك الفلوس رجع لي الأرض بدون ما يديله إيجار يا شيخ ولا أي حاجة، وكذلك لو بيت يعني عبارة عنه رهنية يقول له خد الأرض دي رهنية أو خد بيت رهنية ولما أجيب لك فلوسك تبقى رجع لي الأرض، والرجل ده ممكن ينتفع به 20-30 سنة 10 سنوات. هذا حرام، هذا حرام، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا يستفيد من المال الذي أعطاه إياه فهذا ربا، قرض جر نفعا ربا. بارك الله فيك. بعض الناس يا شيخ بيقول أدفع له لما يرجع لي فلوسي أدي له حق إيجار منها، مثلا لو رجع لي فلوسي أدي له حق إيجار أرض كتب خلت سنة. لا والله أعلم من سيعيش والنفس أمارة بالسوء. نعم الله يبارك فيك، جزاك الله خير وإياك مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا، تفضل. كنت استاذن سيادتك سؤال عن شغلي، طريق شغلي انا كصاحبي في الرياضه. تواصلت من حوالي 3 سنين مع شركه بتطلب مني توقيت المباريات، واشتغلت معاها 2 أو 2.5 سنين، وبعد 3.5 سنين اكتشفت هي بنادي كتير الاخبار اللي انا بديها لها او الاحصاءات او البيانات اللي بديها لها لشركات ليها علاقه بالقمار. وبعدين انا فضلت شغال بس يعني لحد ما ادور على المدين، بس بقول ان يعني عايز اعرف ان انا طبيعه شغلي لا علاقه له بالقمار نهائيا، يعني طبيعه شغلي اخبار او بيانات رياضيه عاديه، وبتواصل معاها ولا اعرف شيء عن القمار. يعني على كل حال عملك جائز مع الكراهه، غيره أفضل منهم. ثلاث أنت لا وياك سامي. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. يا عبد الرحمن خلاص يا عبد الرحمن فضل. وياك. ولدي كان بيحفظوا القرآن وكذا وبعدين أهملوا في شوية فأطلب منك الدعاء ربنا يتم عليهم حفظ. الله يوفقنا وإياك وإياه متمم علينا وعليكم حفظ كتاب على الوجه الذي يرضى به عنا وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتفضلي. بعد إذن حضرتك، دلوقتي في أنا عندي في العمارة بوابة كنت بسويها بنت صغيرة، هي خدت معجرة دم نجس دم الدورة بتاعتها تقنافة وراحت حطها في بطن بنتي وطلعت خالي. انا كنت مديها لك خليها تقعد معاها شويه، المهم بقى اما بنتي جت لي طلعت فبصيت من بطنها كده بشوف في ايه، لقيت قماشه فيها دم. فبقولها ايه ده؟ إيه انقرت. المهم لحد ما طلعت لقيت طب معلش طب حقك عليا، طب انت عملت لي كده؟ إيه ما رضيتش تقول. كم عمر بنتك؟ المهم قلت لها فكري على الله وانتي، فبعد كده عرفت انها بتروح لبدال والكلام ده. ولما دلوقتي بقى في العباره يعني عزوني بيها وكده وعرفت انها عملت كده، فبيقولي انت عايز اقرا انا عايزه تمشي. انا كده في ذنب عليا انها قطعت عشقه. لا لا لا تمشي، ربنا يريحنا من شرها. يعني هي كده انا معلش وقت ده؟ لا خاينه للامانه، هي خاينه للامانه. اه طبعا طبعا، مستامنه على اهل البيت وعلى بنات البيت، هي حارسه وبوابه، افترض انها مستامنه على البيت وعلى من في البيت وتتقاضى أجرا على ذلك. كونها تخون الأمانة وتتبع السحرة والدجالين والمشعوذين وتأتي بدم النجس دم حيض تضعه على بطن ابنتك، كم عمر ابنتك؟ كم لا يبتعد عنها تخرجوها من البيت لأنها دي تدخل تكون ساحرة وتؤذي البيت جميعا. لا تعاطف مع مثل هذه. نعم يعني أنا كده مش عليا وزر إن أنا خليتها تمشي. لا تمشي الحمد لله ربنا يصرف عنكم كل أذى. الله يبارك فيك. جاءتنا بالسؤال ده. المزارعة أن يزرع الأرض على قدر مما يخرج منها النصف أو الثلث. والمؤجرة أن يؤجر الأرض مقابل مبلغ من المال. هل يجوز كراء الأرض؟ نعم يجوز كراء الأرض. وقد ورد عن رافع بن خديج رضي الله عنه شيء في هذا من المعنى، لكن استقر الأمر على الجواز. المحاقلة للعلماء أكثر من قول في تفسيرها. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. شيخنا لو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات هو من مجهول الوالدين في أسرة سفرته في بيتها، فهل يجوز للأسرة أن هي ترضع الطفل دوت علما لأن عمره أكثر من 3 سنوات؟ لا، الإرضاع بعد 2 سنين لا تأثير له في التحريم. للتحريم لا، لا تأثير له، لا يؤثر، لا اعتبار له. لا رضا فوق الحولين، رضا فوق الحولين لا اعتبار لها. والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سؤال يا حضرتك. اتفضل. تفسير آية لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه وفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن في الظن وما قتلوه يقينا. يا شيخ إيه يعني هم في شك منه؟ في شك، لماذا هم في شك منه؟ نعم. لأنه قد جاءت إلى أخباري، جاءت إلى ملك ذلك الزمان أخبار مفادها أن عيسى ومن معه يقال 12 شخصا. فلما رفع عيسى أصبح العدد 11 شخصا. فلما دخلوا عليهم وأرادوا أخذ عيسى وصلب عيسى عليه السلام كما قال ابن عباس، وجدوا شبه عيسى انطبق على واحد من الجلوس كما قال تعالى ولكن شبه لهم. عيسى عليه السلام قبل ذلك قال لجلسائه إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر، وبعدها قال من يلقى عليه شبهي فيكون معي في الجنة. فقال الشاب بالغلام أنا يا رسول الله. أعدى عيسى 3 مرات قال الشاب أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغفاء ورفع الله عيسى كما قال تعالى بل رفعه الله إليه. وألقي شبهه على أحد الجلوس كما قال تعالى ولكن شبه لهم. فلما دخلت الشرطة الذين أمروا بالقبض على عيسى عليه السلام وصلبه وجدوا العدد ناقص 1، وما وجدوا الغلام الشاب الذي كان مع عيسى، لم وجدوا شبهه ألقي شبه عيسى ألقي عليه. فأخذ هذا الشاب أخذ على أنه عيسى، لكن أين الشاب وأين العدد 12؟ فهذا سبب لهم الشك في صنيعهم والله أعلم. قال تعالى ونحن نؤمن بالله إن لم نرى الحدث لكن نصدق بكلام ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب. الحمد لله بارك الله فيك. أمين يا رب. أقول لحضرتك لو مثلا أختي جمال أما هي توفى وكده كانت في عندي كانت تحكي لها معينة وكده وكانت بتشتري لها حاجات، ومثلا كانت مثلا ما اتجوزت جبت لي حاجه طقم واحد بس، ما جابتليش يوم عنه كان معاهم وكان ماسك هي محل ابويا وكان بيشتغل بس كانت بتوخنا مش عارف ربوخنا ولا كان ايه المهم ايه المسألة يعني ماشي السؤال دلوقتي لو انا مثلا عايز اخد خدت مننا يا مخلوق لو انا عايزة مثلا لو قدامي فرصة غير فلوس بتاعتك هاخد منها حاجة يعني عفوا يعني ده كان زمان في حياة أبيكي أو بعد وفاة أبيكي؟ بعد وفاة أبويا ما مات. بعد وفاة أبوكي بعد أن مات أبوكي كانت ماسكة المحل مديرة للدكان. خدت مننا ياما وجابت شقة مثلا يعني هي جابت مثلا هل أنت متأكدة تمام التأكد أن أختك سرقتك؟ ياما خدت ما كنا صغيرين احنا كنا صغيرين يعني ياما خدت مننا فلوس انا انصحك لله ان تكوني انت عفيفة ولم يضيع اجرك عند الله وبإذن الله العاقبة للمتقين ربنا يبارك لك يا رب يبارك لك دعينا ونادي ربنا الله يرحمنا وياكم هل حديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف إلى آخره حديث معلول بالوقف نعم هل يباح للزوج أن يتزوج الثالثة في بيت الزوجة الثانية المسافرة في دولة أخرى يستأذنها لأن المنزل منزلها والمتاع متاعها السلام عليكم نعم اسأل الحبيب لو كان حد قاعد مع شخص بيهزر بحاجات لها علاقه بالدين وكده وهو يعني اتكفل او ضحك عشان يجامله هو من جواه كان متضايق ان شاء الله هل بيبقى كفر؟ لا مش كفر طب ما اصلش ولا ايه؟ السلام عليكم سؤال تاني لا ما انت اذا كنت موسوس ابتعد عني ارجوك معلش والله كيف انا غاضب عني دلوقتي انا يعني سمعت ان في علماء بيقولوا ان لو حد ماشي في الشارع وشاف حاجه ما مذكور عليها اسم ربنا او كده وسابها يبقى ده كفر ده مش كفر يعني وجدت ورقه جريده ملقاه على الارض وما اخذتهاش تكون كافر لا لا لا فرق بين اقول لك نحيها لان فيها اسم الله لا يمتهن وفرق اقول لك انك كافر لست بكافر السلام عليكم حكم رفع النقاب امام الاطباء اثناء العمليه هذه ضروره يا اختي الله يحفظك العمليه الاصابه في الراس لست باثمه هذه ضروره قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم بطلت الصوت لو سمحت يعني هو الحديث اللي هو بتاع قراءه سوره الملك كل يوم بالليل ده ضعيف ضعيف ضعيف لا حديث ضعيف طيب لو في اختي يعني مشتركه في مقراءه بتاع تخصيص قران على النت وهي بتشير يعني المصحف للاخوات اللي بتقرا والمعلمه بتعلم يعني فليها اجر بامر الله ماذا تصنع هذه المرأة عفوا؟ يعني بتشير المصحف بتحط بتجيبه يعني على الـ على الـ على التليفون وبتعلمها بيقرأ منين؟ لا بأس ومأجور إن شاء الله مأجور إن شاء الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وحفظك الله يا عطر الشام السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز لو شغلت الذكر عن القرآن عن سماع القرآن؟ كل جائز لكن في الصلاة لا. في الصلاة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن الصلاة عند جمهور العلماء. لكن الأولى إذا كان القرآن يقرأ وأنت بإمكانك أن تنصت أنصت أفضل. عموما لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا أيضا في الصلاة هي الأصل في الصلاة عند الجمهور وخارجها لعمومها الله يسلمك لكن لا مانع أيضا من رأي الآخر السلام عليكم أشكرك يا شيخ جلال ولك بمثل. هل التوقيع على إقرار بإبراء ذمة شركة من المستحقات يلزم منه الإبراء يوم القيامة إذا كنت مختارا غير مكره؟ فإن شاء الله تبرئ ساحة الرجل صاحب العمل، لكن إذا كنت مجبرا فلا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور شيخ؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك وطولنا احنا منك يا رب. وإياكم، تفضل. عندي لك سؤالين يا فضيلة الشيخ، أنا آسف والله يعني. لا لا لست، لا تأسف، لماذا تأسف؟ تفضل. أنا دلوقتي شغال في محل مع حد المفروض هو اللي بيدفع إيجار المحل، وأنا يعني ماسك صيانة في المحل. أيوه. وبعد ذلك المفروض دلوقتي مثلا انا بجيب قطعه مثلا جاتني انا متفق معاه بالمقص، يعني انا هو اللي بعد ما بنطلع ثمن القطعه اللي جت مثلا من مكتب المقص. طيب المفروض ان انا مثلا لو انا جبت قطعه مثلا ب 400 جنيه بنكسب فيها مثلا 150 جنيه وليكن مثلا. انا مثلا لو رحت اجيب القطعه دي وبعمل مكالمات مثلا عشان اشوفها موجوده او لا، ويعني بعيدا عن ده بتعب يعني شويه، فبطلع مثلا وليكن في مثلا 15% مثلا الاول ليا وبقسم 85% بالنص. طب لماذا لا تخبره بذلك؟ ما انا فكرت اقول له كده وفعلا عايز اقول له كده، بس الموضوع احنا مش يعني بقى ما بقاليش كتير معايا يعني الموضوع ده بقاله اسبوع بس، وانا قل له ذلك مع الستر عن نفسك فيما مضى، قل له انا اتعب واذهب لاستخلاص الاوراق واتعب في المجيء بالقطع، فسأخذ 15% مقابل جهدي وبعد ذلك نقسم الباقي، إذا وافقك وافقك، ما وافقك ما وافقك. فإذا في حالة الموافقة الحمد لله، لكن الفلوس اللي أنت أخذتها قبل أن تخبره ترده إلى العمل. بارك الله فيك. الله يسلمك. حديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل إلى آخره، إن الرجل كان يجد الرجل المعصية فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلا يمنعه ذلك أن يكون من غد أن يكون أكله وشريبه، هذا لا يثبت، منقطع بين التابعي وبين ابن مسعود، حديث منقطع لا يثبت. عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم اتفضل. انا كنت كلمت حضرتك دلوقتي بس حضرتك كنت عايز تقول حاجه، وانا قفلت. انا اللي كنت كان عليك ان انا بشتغل مع موقع بياخد بيانات اللي انا بديها له من الملاعب المصريه. على كل ان انا افتيتك بالجواز مع الكراهه. تمام. وبعدين كنت ساقول لك انت لا تنفع الاسلام بشيء، انت مش هقول لك شغلك حرام، لكن أنت من أهل القيل والقال، مش عارف مين أحرز أدب في منوى وصياح وعويل، ما نفعت المسلمين بشيء، وإن لم أستطع أن أقول لك إن عملك حرام، لكن عملك جاز مع الكراهة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير، اللهم لك الحمد. بارك الله فيك سيدنا. وإياك، تفضل. التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. التؤدة. هل دي حديثة فضيلة الشيخ؟ التؤدة لا، في زيادة إلا في أمر الآخرة فيها كلام شوية، لكن يشهد للجزء الأول تشهد للجزء الأول شواهد. نعم. تسأل الجزء الأول شواهد. نعم نعم. طب في سؤال ثاني حضرتك. تفضل. أنا دلوقتي أعمل إمام خطيبة الأوقاف. طيب. طبعا الحمد لله رب العالمين بصلي الفروض في المسجد اللي أنا معين فيه. الحمد لله. بس ممكن فرض العصر أصلي في مسجد ثاني لحكم ظروف حاجة ثانية، يعني بس أصلي في مسجد ثاني. لكن عفوا أنت صليت في مسجد ثاني. صلي حاضر الحمد لله بس في مسجد. لا اصبر، يعني انت مكلف بمسجدك. نعم. وهل مكلف بدروس بعد العصر؟ لا ابدا. طيب هل وكلت احدا الصلاة في مسجدك؟ لا. طيب أنت مخصص، عليك أن تؤدي ما كلفت به إلا إذا غلبت. بارك الله فيكم. عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة أرفع الأيدي أم لا؟ الأمر واسع يا عمرو بن بلال، والقولان موجودان للعلماء يا عمرو بن بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. بفضلك يا شيخ، أنا ابني هو عنده 6 سنين جاله مرض مناعي. هو دلوقتي عنده 30 سنة. طبعا معاناة مع الدكاترة كتيرة، وبياخد حقنا في الشهر ب 11,000 جنيه. لا إله إلا الله. فأسألك أنت بقى الشفاء يعني. الله يعافيه الله يعافيه. فالوقت يا شيخ في واحد صاحبه في الشغل قال له إن في واحد بيقرأ على زيت. لا هندخل لا كده في الخرافات يا أختي، سندخل الآن في الخرافات. إما أن تكسري من دعاء الله والله قادر على الشفاء، أو يعالج عند طبيب مختص. أصبر عليه بس. إذا كان مرضا سببه الجن، ما عندنا إلا المعوذات والأذكار والأدعية. إذا كان مرضا سببه عضوي بدني، علاجه بإذن الله عند الأطباء. فأما نجيب زيت ومية ويقرأ ويعمل، كل هذا الكلام ليس عليه مستند. ما ضيعش وقتكم، الله يحفظك. وياك واحد يقول لك على عفريت جاي من فرنسا، والتاني كان عفريت جاي من استراليا، تقابلوا مع بعض يسببوا له السرطان. كلام خرافات كلها. اللهم لك الحمد يا رب. ذكرك الله بكل خير يا جلال الشرقاوي، إذ أنك تذكرنا بنعم الله علينا أو ببعضها. شكر الله لك. السلام عليكم. نعم. ضرورة. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى شيخنا جزاك الله خير، وربنا ينفع بك الإسلام وإياك. تعال سؤال بعد إذنك. كان أمي توفى الله، وقبل ما تتوفى كان أصابت بكورونا، وهي دخلت المستشفى أعطت لأختي 500 جنيه وقالت لها أعطي زوجك لأخوكي قبل ما تخش المستشفى، كانت حاسة تقريبا إن هي هتموت أو حاجة زي كده. جت توفى الله، وبعدين اختي قالت لي، اختي قالت لي ال 500 جنيه دولت من امك، كانت مأمنانا امانه اوصلهم. فهل ده ينفع من الورث ولا دول خلاص حق ايه؟ الورثه موافقون؟ موافقون. كلهم موافقون؟ موافقون بالنسبه لل 500 جنيه اللي هي ادتهم لي يعني؟ قاعد سؤالك لاحتياجي الى دقة السؤال. ماشي. اصيبت امي بالكورونا، وقبل ما تخش المستشفى قالت اخت 500 جنيه قبل ما تخش المستشفى، قالت لها خدي دول امانة ادهم لاخوكي. بعد الممات ولا في الحياة؟ قبل ما تموت. لا يعني قالت لها سلمي اخاك هذا المال بعد وفاتي او الان؟ لا الان. الان خلاص. وبعدين دخلت المستشفى وبعدين توفت. لا خلاص، هم لك، هم لك. خلاص لك. تمام. شوف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شيخنا انا كنت سألت حضرتك من شوية على الارضاع ما فوق السنتين. طب سؤال بس يا شيخنا للأهمية، ما هي الضوابط الشرعية يعني وضع الطفل ولا حكفوله في البيت افضل من كفلته في المؤسسات الإيوائية؟ صحيح يعني حتى يكون المحرم للأسرة أو ما شابه ذلك. لا يصلح الآن أن يكون محرم للأسرة بحال، لأنه تجاوز السنتين والرضاع بعد السنتين لا تحرم. فأنتم أخذتمون معكم في البيت، إذا بدأ منه التمييز المرأة تحتجب منه، إذا بدأت منه المراهقة يكون في مكان آخر غير البيت. السلام عليكم. عمرو بن ناجح يسأل عن حكم العمل في السياحة، لو كنت تعمل أعمالا ترضي الله عملك حلال، أعمالا لا ترضي الله عملك حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك الله الذي أحببتك فيه يا شيخ مصطفى. اللهم أمين وإياك الله يحفظك. وإذا حضرتك هل يجوز لطالب العلم أنه يبني مكتبة بفوائد البنوك؟ يبني إيه؟ المكتبة يعني يشتري كتب للمكتبة بتاعته بفوائد البنوك؟ لا يجوز، لا يجوز الانتفاع بفوائد البنوك بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. ويتخلق منها إزاي طبعا إذا كان هو يعني معاه فلوس في البنك؟ أي فقراء أو مساكين. تخرج صدقة ولا انتظر منها أجر؟ لا انتظر أجر تورعي. أرأيت لو أكلها من الحرام كان عليه وزر، كذلك لو أكلها من الحلال لو تخلص منها لوجه الله له أجر، أجر التخلص منها إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلم. يقول كنت مسافر ودخلت المسجد الأجمع صلاة الظهر مع راسه كان في الركعة الأولى، هل أسلم في الركعة الثانية؟ يعني ايه يعني يسلم في الركعة الثانية وتتركهم يصلون؟ لا، اذا كنت مسافرا واتممت بامام مقيم، واتممت بامام مقيم تتم الصلاة كامامك، كامامك تتم الصلاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ احمد اليك الله واشكره. جزاك الله خير شيخ. وياك. شيخ رجل مات وليس لديه ذرية ولا مرأة، الله يرحمه، وساب بيت يا شيخ، بس الرجل ده عنده ثلاث اخوات بنات واخ رجل اخ يعني، والاخ ده عنده ذرية، عنده اربع اولاد وعنده اربع بنات، تمام؟ فماذا يفعل في هذا البيت؟ سؤالك تفضلا. رجل مات وليس لديه ذرية ولا زوجة، ولديه ثلاث اخوات بنات ولديه اخ، أخ وثلاث أخوات. نعم. كمان. عنده أولاد وعنده بنات. ها؟ الأخ عنده بنات وعنده أولاد. بعدين؟ يعني إزاي يتقسم البيت ده؟ من مات أولا؟ رجل الشيخ مات خلاص، وعنده أخ وعنده ثلاث أخوات بنات. على قيد الحياة؟ موجودين نعم. خلاص خلاص ما في دعوة أكثر من كده. كلهم أشقاء؟ نعم أشقاء، لكن الرجل الشيخ قبل ما يموت كتب البيت لأولاد أخوه. طيب كتب لأولاد أخوه، هو اللي سيجني على نفسي أمام الله. أنا كلامي الآن على مات وترك تركة، إذا مات وترك تركة وليس له أولاد، فإذا كان له إخوة وأخوات، قال تعالى في كتابه الكريم فاستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا ترك تركة أخوه يأخذ ضعف البنت، قسم على الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان كتبها في حياته فسيتحمل اسم كتابته ظلما وعدوانا في حياته إن كان قد ظلم. تمام الشيخ، الأولاد اللي كتب لهم البيت عليهم اسم ولا يدوا عماتهم حقهم؟ والله هذه قضية ينبغي أن تنظر عن قرب، يسأل لماذا كتب لهم، يسأل هذا السؤال. السلام عليكم. السؤال الثاني شيخ معلش إذا كنت أفضل أيها عليك. هل الرجل إذا تعمد أن يضع أمواله في البنوك تعمد ذلك أن يأخذ الأرباح ويتصدق بها، هل يكون له أجر؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. رأيك. أجر التورع. أقول مرحبا سلمى بنت محمود رجائي، وفقك الله ووالديك وإخوانك وأخواتك. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك عام يا مولانا صاحب الهاتف. علي صاحب من؟ أنا علي بدر يا مولانا صاحب الهاتف. صاحب ماذا؟ والله يا مولانا بتصل بحضرتك يعني أشكر حضرتك والله على كل الخير اللي بتقدمه للناس. الله يغفر لنا ولكم، والله يا أخي نحن مقصرون في خدمة ديننا، والله يقول في شأن بني آدم عموما في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره، أي ابن آدم لم يقضي ما كلفه الله به. فربنا يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. اللهم امين يا رب. تفضل. الله يوفقنا وإياكم. احنا الشباب يعني تركنا كويس والحمد لله ونتمنى والله نتمنى ونحسن في الوضع كويس ان شاء الله. ربنا كريم يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا. انا بحبك حضرتك يعني علمت ان انا بحبك في الله والله واسلم على حضرتك. احبك الله الذي احببتنا له وجمعنا الله بك على الخير وفي الفردوس والسمعين والسمعات. رب جزاك الله خير. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا مولانا. تفضل. حضرتك انا عملت عمرة سنة 2000 وبقالي 4 سنوات اقدم للحج انا وزوجتي ولم يسد الدور. كلما قدمت فأنت مأجور لسعيك لامتثال أمر الله، وإن تخلف عنك الحج فلست بآثم لاجتهادك وحرصك، فاستعن بالله وقدم. حضرتك أنا عايز أطلع عمرة بس الفلوس اللي معايا مش هتكفي حج وعمرة. لا، ينتظر الحج أفضل، لأن الحج ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. بتقول نعمل عمره الاول. لا، الفلوس الفلوس هتقل حوش. لان بس انا ما عملتش عمره قبل كده، انا عملت انا عمره قبل كده. شغل الفلوس كده في باب طيب عشان تكسب وتربح ان شاء الله وتطلع حج ان شاء الله. لا، ما انا حضرتك بقول لك لو انا طلعت العمره اللي معايا تكفي الحج دلوقتي لو ان شاء الله لما تفتح. بس هي بتقول عمره اللي هي سهله في ايدينا مش فروعه يعني. ايوه، لكن هل هذا سيؤثر على فريضه الحج ام لا يا صاحبي؟ هيؤثر طبعا لان فلوسها كتير. خلاص، ينتظر الحج افضل. بارك الله فيك. وفيك الله يسلمك. يا مرحبا الاخ انور مستمع من الكويت، وفقك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الحبيب. أكرمك الله شيخنا، أحبك الله وبارك الله في عمرك وعملك إن شاء الله. وإياك، تفضل. أسألك الدعاء يا شيخنا، جزاك الله خيرا. أسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. اللهم أمين يا رب. وإياك، جزاك الله خيرا. وإياك، حفظ الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أحبك في الله يا شيخ. طب ننفع بيك. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك يا شيخ. بيك. في يا شيخ رجل مات وترك قدر يعني هو كان عنده أولاد، تمام؟ عنده أولاد وبنات وكان متزوج امرأة كي تخدمه، تمام؟ بعد ما مات الأولاد والبنات كل واحد خد حقه والمسكينة دي مش راضين يدوها حقها، ايه حكمهم؟ طيب، ناس أكلوا الميراث. أكل الميراث. نعم. أكل الميراث من الكبائر. هو عندما مات كانت على ذمة الشيخ. سؤالك اللي فيه مشكلة يعني من تصوري إن لا إشكال، فما يعني قاعد لعل الإشكال يظهر. تمام الشيخ. يعني الرجل ده هو يعني أبوه ده مات. أبوه مات قبل ما يموت. الرجل قبل ما يموت تزوج امرأة كي تخدمه، ما تزوجها يعني تزوجها على سنة الله ورسوله كي تخدمه. تمام. مات الرجل إذن هي زوجته. مات الرجل ومرته يعني هي من قرية تاني، أولاده وبناته أدوهم يعني أدوها يعتبر مبلغ بسيط من حقها في البيت، لكن الأرض مش راضين يدوها حق، راضين منها ومشوها. حرام عليهم، يأكلون التراث أكل اللم. من أبناء البنات ترد على الكلام ده، بيقولهم ده حرام، دي ليها الثمن. صحيح الكلام صحيح ولا؟ أي نعم. كانت أمهم عايشة ولا كانت أمهم ماتت؟ لا، أمهم ماتت من زمان. أمهم ماتت وخلفت ذرية سيئة. لا لها السمن، المرأة لها السمن. هي مش أم لا، وهي جات في الآخر بس تفوز أبويا أبونا الزواج عشان تخدمه كده، دي ملهاش حاجة. لا لا لا لا لا لا، هذا كذب، هذا كذب. أو لا، أكل لأموال الناس بالباطل، يأكلون التراث أكل اللمة. يعني كلهم آثمون يا شيخ، كل واحد خذ منها ذرة سيأثم. طب الرجل ده ولد من أبناء البنات، لو بلغ ومش سامعين كلامه عليه شيء؟ لا بلغ جيد، إذا بلغ جيد ليعطي لكل ذي حق حقه ولينقذ أهله من جهنم. هو بلغهم بس هم مش راضين برضه يسمعوا كلام. أقول بلغ الحكومة حتى تأخذ حق المرأة. هي بعيدة يا شيخ، لا تقدر لا تجيب محامي ولا تروح للحكومة. ونعمل إيه يعني، خلاص واحد من أقاربها يبلغ. السلام عليكم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مشكلة كبيرة بس مش عارفة أحكيها في التليفون، يعني في التليفون كده على الهواء، وأنا بتصل على حضرتك كتير جدا على التليفون على لأن الموضوع دوت يعني عامل لي أزمة في حياتي وأنا مش عارفة أحل الموضوع ده. أرسلي رسالة وقولي صاحبة المشكلة الكبيرة. والله المستعان. جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، شيخي في أمي تريد أن تتصدق صدقة، يعني تمتلك شيء من ذهب، تريد أن تنال الأجر، الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون، فهل تتضرع يعني تبيع هذا مثلا شيء من الذهب وتتضرع يعني تتصدق بثمنه، ولا تتصدق بهذا الذهب لعروس مثلا تكون فقيرة أو شيء، أيهم أفضل يعني؟ لا العروس في غيرها، لا تتصدق على عروس بالذات، تصدق صدقة جارية تنفع المسلمين. نعم تتصدق، تعمل صدقة جارية تفيد المسلمين، تساهم في بناء مستشفى، تساهم في بناء مسجد إلى غير ذلك. نعم يعني تبيع شيء من الذهب وتتصدق بثمنه يعني. ممكن إن شاء الله. طيب في سؤال آخر شيخي، يعني إذا في إنسان يعني فاتت السنوات وهو صغير يعني كيف يقضيها؟ هل الناس ترضي عنها ولا يقضيها عليه الإعادة؟ نعم عليه الإعادة. سمعي أجبنا على سؤالك يا محمد مراد الكردي، إذا كان هذا التوقيع على إبراء الشركة من الزنا برضا نفس، خلاص ليس هناك سؤال في الآخرة. لكن إذا كان مضغوط عليك فستأخذ حقك في الآخرة، خلاص يا عبد الرحمن لا يتكرر هذا السؤال كثير. السلام عليكم. الحمد لله، ربنا يجزيك عنا وعن المؤمنين والمسلمين جميعا يا رب خير. وإياك والمسلمين. أنا كنت بسأل بس بخصوص عمل جديد لك في مجال السيارات. في مجال السيارات المعرض يبيع بالكاش. المعرض يبيع بالكاش، لكن هو بيختار يا إما كاش يا إما عن طريق البنك. طيب لكن أنا باخد، إذا لو كان هو هياخد من البنك فأنا باخد عمولة من البنك نفسه بخصوص البيع السيارة فقط، لكن ما لي دعوة بتقسيط البنك وفوائده أو شيء. لا عفوا، أنت ماذا تصنع؟ ما عملك؟ أنت صاحب المعرض؟ أنا مش صاحب المعرض، أنا عامل، أنا بائع يعني. أنت عامل، الشغل في المعرض عند واحد. المعروض علي أن أنا أشتغل في شركة سيارات بيع سيارات. ايوه يعني انت تسهل المأمورية للربا وتاخذ. انا بيع. ايوه ما انت بس هو لو اختار البيع من البنك. ايوه يعني اذا اختار البيع بالبنك بتسهل له العمل في البنك. بس يعني بسهل له العمل في البنك زائد ان انا باخذ مبلغ من البنك نفسه. ايوه ما انت تاخذ من اجل انك توصل المشتري الى البنك وتاخذ عمولة من البنك وتاخذ اجرتك، حرام عملك. طبعا يعني اكتب بعمولة بيع السيارة مباشرة في الكاش. الله يكرمك، الله يبارك فيك، هذا صحيح. سؤال الله يبارك فيك على خير. طيب يعني انا اطلب من حضرتك الدعاء لي. الله يوفقنا وياك وقنعنا وياك بالحلال الطيب. انا يعني بعد 3 سنين من خروج الاسلاميه هنا يعني الدنيا واقفه شويه تحتاج الفلوس. فقال حضرتك السؤال من الله يعني سبحانه وتعالى انك تدعيني بالثبات. الله يثبتنا وياك وياك. الله يثبتنا وياك يا رب ويحفظك ويخلينا وياك بالحلال الطيب يا رب. السلام عليكم. الأخ الذي يسأل أن ابن عمر قد زنى. لا لا ليس كذلك أبدا يا صبري، إنما شرب الخمر. أحد أبناء ابن عمر، أحد أبناء عمر شرب الخمر وجلد في مصر، جلد عمر بن العاص، ولكن جلده سرا، فأرسل إليه أبوه تعالى أنت وعمر بن العاص، وعاتب عمر بن العاص: يا عمر تجلد ولدي سرا وتجلد الناس جهرا، وعاد الجلد عليه. قدر الله أنه بعد مدة مات، فظن الناس أنه مات بسبب الجلد وليس كذلك، أما الزنا فلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك لك. عايز اسال حضرتك، انا تخلفت عن الايمان في الركوع بسبب ان انا اتمكت الفاتحه، فعلى بال ما ركعت كان زي ما حضرتك عارف بعض الائمه في الرفع من الركوع مش بيكملوا، فشكيت في الركن الثاني اللي هو ركن الرفع من الركوع، فقال كده انا عفوا أعد. أنا تخلفت عن الإمام في الركوع أكمل الفاتحة. تخلفت عن الإمام في الركوع من أجل إكمال الفاتحة. أيوه. فقام الإمام. طبعا هو كان رفع من الركوع، فجيت أرفع أنا فشكيت هل أدركت في الرفع من الركوع ولا لا. خلص على أية حال صلاتك صحيحة ولا تعد لمثل هذا. يعني أركع مع على طول أو تجوز، لكن هتجد استوسوس الحمد لله رب العالمين. لا، ضيع عليك ركن من الأركان. اقرأ يعني حدر، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. وياك الله حفظك. السلام عليكم. الحمد لله. سمعت مصطفى، كان عندي سؤال. يعني مثلا على سبيل المثال دلوقتي السجاير حرام، طبعا داخلك على البرجع، انا بس عايز اسال مثلا على الحاجات اللي هي بتتباع في السوبر ماركت والكلام ده، اللي هي زي الشيبسيات والبسكوتات والكلام ده، الحاجات دي في بعض العلماء في الطب يعني والكلام ده قالوا ان الحاجات دي ضررها يبقى اكبر من ضرر حاجه مشهوره زي السجاير كده. لا لا لا نستطيع، لا نستطيع أن نفتي بتحريم الشيبسي. لا أنا ما أقصد هو بينه، أنا أقصد الحاجات اللي زي مثلا يقول لك السكر ده بيجيب أمراض خطيرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إذا سمعت أقوال الأطباء في هذا لن تنتهي. السكر كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، فكيف نحرم على الناس السكر؟ أو نقول يعني تجد كلام غريب طبعا، عشان الطبيب قال كل السكر أضر مش عارف من ويجيب مئة. طيب في جانب أخرى السكر في الإفادة. أيوة صحيح. واحد طبيب يجلس يغالي يقول لك أضرار السكر، يجيب لك ألف مرض، وناس تستعمل السكر طيلة حياتها ويشربون الشيء طيلة حياتهم. الاقتصاد مطلوب حتى من الأطباء في الكلام. المغالاة من الأطباء في هذا الكلام لابد أن يؤخذ على أيدي من يغالي في هذا الباب، وأهل الطب يذكرون ذلك. لكن أن تجلس تغالي حتى تصل إلى أن تأخذ فترة بتحريم السكر أو تفتي كطبيب بتحريم السكر، كلام لا يجوز طبعا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صح عن ابن عمر أنه كان يتفضل بالسكر لتنفيذ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز. طبعا سكر يعني مش عارف انا ما اعرف، بس يعني السكر غير السكر. يا اخي ضيعنا وقتنا، الله يغفر لنا ولك. السكر حلال، الله يسلمك. السلام عليكم. بهذا القدر اجتدي حامدني الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض،

اللهم إنا نسألك على عملا صالحا وكلما طيبا وخلقا حسنا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح أعمالنا، اللهم طيب أقوالنا، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق قادتها للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأصلحهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.